يا رب الكون يا خالقني، أنت الواحد الديان، أنا برجوك تسامحني، أنا عاصي أنا إنسان. يا رب الكون يا خالقني، أنت الواحد الديان، أنا برجوك تسامحني، أنا عاصي أنا إنسان. أنا واقف على بابك وإيدي ماسكة في كتابك، أنا واقف على بابك وإيدي ماسكة في كتابك، ما تنسانيش ولا تسيبني، ده تايه كل من سابك. أنا واقف على بابك وإيدي ماسكة في كتابك، ما تنسانيش ولا تسيبني، ده تايه كل من سابك. من سابك ما تنسانيش ولا تسيبني، ده تايه كل من سابك. إن كانت ذنوبي كتير أنا نادم على التقصير، إن كانت ذنوبي كتير أنا نادم على التقصير، أشيل ذنبي على كفي وأقول يا رب عبدي فقير، عبدي فقير. أنا نادم على التقصير، أشيل ذنبي على كفي وأقول يا رب عبدي فقير، عبدي فقير. أشيل ذنبي على كفي وأقول يا رب عبدي فقير. حالي إليك بيتكلم ودموع ندمي على خدودي، أنا حالي إليك بيتكلم ودموع ندمي على خدودي، ومين يرحمني يا ربي وإنت السر في وجودي، في وجودي. ارحمني يا ربي وانت السر في وجودي.